موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الإخوة الفضلاء إلى باب العارية أو العارية بالتخفيف والتشديد، فهي تضبط بالأمرين معا، وهو مأخوذ من العري وهو التجرد، وقيل من التعار وهو التثاؤب، والأول أقرب، حيث سميت بذلك لأنها متجردة عن العوض. وقد عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فعرفها بقوله إباحة نفع عين، ووافق الشافعية الحنابلة في هذا التعريف، فقالوا العارية إباحة نفع عين مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. أما الحنفية والمالكية فإنهم عرفوها بأنها تمليك العين، تمليك العين أو تمليك نفع العين، عرفوها بأنها تمليك نفع العين. فصار عندنا الحنابلة والشافعية عرفوها بقولهم إباحة نفع العين تبقى بعد استيفائه، والأحناف والمالكية تمليك نفع العين. وهل لهذا الخلاف في التعريف ثمرة؟ الجواب نعم. وأي ثمرة؟ نعم، هذا إباحة وهذا تمليك، فهناك مسائل ترتبت على هذا الاختلاف التعريف، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى بإذن الله، وسنبين حينها أن هذا الفرق والاختلاف في التعريف أثر في تلك الثمرة. العارية من عقود التبرعات، وكان من المناسب أن يجعلها المؤلف ضمن سلسلة عقود التبرعات، مثل الهبة، الوصية، الأوقاف وما يتعلق بها من أحكام. وهو قد حشر باب العارية بين الغصب والسبق، وسيأتي بعد ذلك، بعد الغصب ما يتعلق بالوديعة وشفعة ثم الوديعة، وقبل ذلك ذكر الإجارة. إذن كأنه ساقها في مساق المعاوضات وما يشابهها، مع أن الأولى أن يجعلها ضمن سلسلة التبرعات، لأنها تبرع بالنفع، والهبة تبرع بالعين. العارية لها حكم وضعي وحكم تكليفي. أما حكمها الوضعي فهو الصحة، فالعارية عقد صحيح، أعرتك سيارتي مدة 3 أيام، هذا العقد صحيح. وأما الحكم التكليفي فلا بد للوصول إليه من النظر في الطرفين، المعير والمستعير، أي ما حكم الإعارة بالنسبة للمعير وما حكمها بالنسبة للمستعير. أما بالنسبة للمستعير، أي طلب الانتفاع بعين من آخرين، فهذا جائز من غير كراهة، لا سيما عند الحاجة. وقلنا من غير كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، حيث استعار أدرعا من صفوان بن أمية، وسيأتي معنا بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وكذلك استعار من أبي طلحة رضي الله عنه فرسا يقال له المندوب. والمقصود أن الحكم الشرعي التكليفي للمستعير هو الجواز، ولا سيما عند الحاجة فلا كراهة. أما من حيث المعير فالجمهور على أن بذل العين لينتفع بها الغير مستحب، أي حكمه الندب والاستحباب، فهو مأجور إذ بذل نفع عينه لغيره. وهذا يدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم، يعني الآن الحكم للمعير، للمعير الذي يدفع العين لينتفع بها غيره. أما المستعير هو الطالب، وقد انتهينا من المستعير ونحن الآن في المعير. فالجمهور على أنها سنة ومستحب ومندوب، ويشرع للإنسان أن يعير ما ينتفع به غيره حتى يؤجر على ذلك. ومن أهل العلم من قال إن الحكم لا يثبت عند الاستحباب فحسب، بل يرقى إلى الوجوب، للوجوب إذا احتاجها من طلبها وكانت في غير حاجتك، وكان من طلبها موثوقا به لا يترتب على تلك العارية أذى ولا ضرر بالعين. وإذا توفرت هذه الشروط بأن طلبها من يحتاجها وهو موثوق مؤتمن وأنت لا تحتاجها لزمك بذلها. صورة المسألة كان يأتيك جارك ويقول لك أعرني سيارتك لمدة يومين، فأنت عندك ثلاث سيارات وهذه واقفة لا تحتاجها أنت، وأنا قد تعطلت سيارتي فانطبقت الشروط، هو محتاج وأنت أيها المعير غير محتاج وهو مؤتمن موثوق، الحكم واجب يلزمك أن تعطيه، إن لم تعطيه فأنت آثم. وقد رجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدل بماذا؟ جميل، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، هذا من الأدلة، أحسنت. أيضا ويمنعون الماعون، فالله جل وعلا قد ذم من يمنع الماعون، والماعون مفرد مواعين عبارة عن آنية، فذم الله من يمنع الماعون ممن يطلبه. فإذا طلبت ربة بيت ماعون جارتها ولم تعطها مع عدم حاجتها للماعون وحاجة جارتها له مع ثقتها بها، فإنها تأثم بنص الآية ويمنعون الماعون. وقد فسر ذلك بإعارة الدلو ونحو ذلك كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بين أن المقصود بذلك العواري جمع عارية. من الأدلة أيضا ما جاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قرقر، يعني إلا أن الله عز وجل يجعل له هذه الدواب تؤذيه وتطأه يوم القيامة. قال تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء، يعني ليس فيها ما لا قرن له ولا مقصورة القرن، ليس فيها جماء ولا مقصورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده إبل أو غنم أو بقر ولا يؤدي حقها فإنه يعذب يوم القيامة حيث تطأه هذه الدواب. طيب يعذب متى؟ إذا لم يؤدي حقها في الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم مباشرة سيسألون عن ماذا؟ عن حقها حتى لا يقع لهم ذلك العذاب. وهكذا كان دأبهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، فالخبر عندهم متيقن وانتهى، وإنما يريدون السبيل إلى النجاة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. هذه حقوق ماذا؟ هذه الدواب، نعم، وهذا غير الزكاة. نعم، هذا غير الزكاة، فإن حقها الزكاة، وأيضا إطراق فحلها. لو طلب منك صاحب غنم فحلا وأنت غير محتاج إليه وهو محتاج إلى فحلك وهو موثوق أيضا، لن يتسبب هذا في ضرر، فإنه يلزمك بذله مجانا ولا يجوز طلب العوض عليه. نعم نعم، جميل، هذا منه أيضا، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ففي هذا المعنى، لو طلبت منك أن تعيرني جدارك وجب عليك بذله بثلاث شروط: أن ذلك لا يضرك، أنت غير محتاج إلى جدارك في هذا الموطن وأنا محتاج إليه، فإذا طبقت هذه الشروط لزمك بذله مجانا كما مر معنا. أي الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. أو ومنيحتها يكون معطوفا على الإطراق وعلى الإعارة، يعني إذا استمنحك إنسان أي طلب منك منيحة تعطيه دابة يشرب من لبنها لزمك بذلها، هذا كله بالشروط التي تقدمت. أما الجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب، قالوا: عندنا حديث مشهور وصحيح، وهو عمدتنا في عدم وجوب العارية وعدم وجوب الوتر وعدم وجوب صلاة الكسوف وعدم وجوب صلاة العيد وعدم، وهو حديث العربي. وقد تقدم معنا مرارا أن الجمهور يهتمون بحديث الأعرابي لأنهم يرونه فاصلا بين ما يجب وما لا يجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله العرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، ليس عليك غير ما ذكر من الواجبات إلا أن تطوع، ولم يذكر منها العارية. والجواب عن هذا قد مر معنا كثيرا، وهو أن يقال: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم على وجه الدوام والاستمرار كالصلوات والصيام وما شابه ذلك، أما ما كان وجوبه معلقا بسبب فلم يذكره في الحديث، ولذلك ما ذكر صلاة الكسوف مع أن الصواب وجوبها على الكفاية كما مر معنا، ما ذكر صلاة العيد مع أن الصواب أنها فرض، بل هي فرض عين على الراجح والمذهب أنها فرض كفاية، وغير ذلك ما ذكر هذه الواجبات لأنها معلقة بسبب. فالعارية وجوبها معلق بسبب، وهو إذا طلبت وكان عندك فضل وأنت غير محتاج وذاك محتاج ولا يترتب على ذلك ضرر وجب عليك بذله حينئذ. فحديث الأعرابي ليس خاتمة المطاف في كل ما يجب، وإنما فيما يجب على الدوام، أما ما يجب على وجه الطروب وما هو معلق بالسبب فهذا لكل نصه المختص به. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم وجوبها لما تقدم من الأدلة. وأهل العلم ذكروا شروطا للعارية، يعني حتى تعير غيرك شيئا، هناك شروط تتعلق بالمعير وهناك شروط تتعلق بالمستعير وهناك شروط تتعلق بنفس الإعارة هذه. فقالوا: أولا أهلية المعير، أن يكون المعير أهلا للإعارة، وهذا منسجم مع قولهم إن العارية من حيث المعير مستحبة وليست واجبة، وإلا لو كانت واجبة لربما قلنا هي مثل الزكاة، ولا يلزم أن يكون المعير أهلا للإعارة، يعني لا يلزم أن يكون المعير بالغا عاقلا حينئذ، لو جعلناها على وجه الوجوب، لكن هذه الشروط منسجمة مع قول الجمهور الذين لا يوجبون الإعارة وإنما يجعلونها مستحبة. على كل حال، قالوا أولا أهلية المعير، أن يكون المعير أهلا للإعارة بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. وعلى هذا فالصغير إذا أعار شيئا لم تقبل تلك الإعارة منه، لأنه بذل شيء مجانا لا يعود عليه بالنفع الدنيوي فلا يقبل منه، كما أنه لو تصدق لم تقبل تلك الصدقة منه، لو أنه تبرع، لو وقف، لو أوصى لم تقبل تلك التصرفات منه، قد مر معنا هذا. المجنون من باب أولى لا تقبل هذه التصرفات منه، لأن فيها انتقال مال منه إلى غيره وهو غير عاقل. الرقيق أيضا لا تقبل منه هذه التصرفات إلا بإذن سيده. والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال كذلك لا تقبل منه هذه التصرفات. الشرط الثاني أن يكون، أو نقول أهلية المستعير، بأن يكون المستعير أهلا لأن يقبل التبرع، بأن يكون أيضا بالغا عاقلا يقبل بنفسه. أما إذا كان صغيرا أو كان مجنونا فإن الذي يقبل عنه هو الولي حينئذ. وعلى هذا يجوز لك أن تعير صغيرا شيئا بإذن وليه. والشرط الثالث أن يكون النفع مباحا، كأن تعيره مثلا دلوا ليشرب فيه ماء، تعيره سيارة ليذهب بها إلى مكان مباح أو مستحب. لكن لو كان النفع محرما، كأن تعيره ولاعة ليشعل بها سجارة، فهذه محرمة لأن النفع محرم. أو تعطيه إناء ليصنع فيه خمرا، فهذه الإعارة محرمة لا تحل لك، وهكذا. وهذا مشاهد، حيث ترى بعض الناس ربما طلب منك شيئا وأنت تعلم أنه سيكون هذا الشيء وسيلة في محرم، فلا تعره ذلك الشيء. ومرة ذكر لي أحدهم أنه طلب من آخر أن يصل له سلك كهرباء ليشغل به دشا، وذلك المستعير طالب العارية الآن سيشغل به كل ما يأتي في ذلك الجهاز من حرام وحلال، وهو يعني يشكو إلي أن ذاك الرجل لم يبذل له ذلك السلك، ونعرف أن ذلك الرجل متورع ولا يريد أن يبذل له شيئا يوقعه فيما حرم الله عز وجل. أحسنت، نعم صحيح. مثل هذه البيانات الآن أو ما يتعلق بالإنترنت، والأولى أن لا يجعله الإنسان مفتوحا لأمرين: الأمر الأول حتى لا يستخدم فيما لا يحل، ثانيا حتى لا تتضرر أنت بأن تكون عليك خسارة إذا كان البيانات تحسب بالأرقام، أو حتى لا يكون جهازك بطيئا لا يستطيع أن يستجلب المعلومات إلى آخره. بلا شك أن الأولى أن يجعل أرقام سرية حتى تعرف من يستغل أو يستفيد من جهازك، وليس كل من هب ودب وهكذا. وهي مسألة أيضا يمكن أن نقلبها فنقول: ما حكم أن تستفيد من خدمة الإنترنت إذا كانت مفتوحة؟ يعني أنت الآن في مكان ما عام أو خاص، ثم رأيت إشارة في جوالك أو في جهازك تقول لك هذه شبكة متاحة، هل يجوز لك أن تشبك مع هذه الشبكة أو تدخل إلى عالم النت، أو نقول لا يجوز؟ هي لشخص، نعم، ما دام فتح هذه الخدمة فهذا إذن منه بأن تستعملها، إلا إن علمت شيئا غير هذا، بأن تعلم أن هذا لا يحسن أن يجعل رقما سريا أو ما شابه ذلك، وأنت تعلم أنه لا يريد بذل هذا للناس لكنه لا يحسن غلقه عن الناس، فهنا تمتنع. أما إذا لم يظهر هذا ولا ذاك، فالأصل أن من لم يجعل رقما سريا فهو يريد أن يستفيد الناس أيضا معه. هذه تفضل. يفتح بقالة، لا لا، هذا الذي فتح بقالة إنما فتحها للبيع والشراء. نعم، تقصد أنه يعني فتح البقالة وخرج لغرض ما؟ لا لا، هذا لا يقاس عليه أبدا، أنه إنما فتح هذا الدكان لأجل البيع والشراء ونحو ذلك، فربما غاب لقضاء حاجة، لا أنه يسمح للناس بأن يأكلوا أبدا. لكن مثله من سمح للناس بأن يدفنوا في أرضه الموتى، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الوقف أنه إشارة وإذن منه لجعل تلك الأرض مقبرة بعدها لا يتراجع، أو سمح للناس بأن يصلوا في غرفة من غرفه وصار مسجدا معمورا يؤذن فيه للصلوات الخمس ويجتمع الناس دون أن يرد أحدا، فهذا إذن منه في وقفه مسجدا، إلا أن يأتي ما يخالف ذلك، كأن يقول إنما جعلت هذا مؤقتا حتى نبني مسجدا بإذن الله، حتى نبني مسجدا أو ما شابه ذلك، فهذا اللفظ أقوى من الوصف الذي كان عليه. فالمقصود على كل حال أن الشرط الثالث هو أن يكون النفع مباحا، فلو كان محرما فلا يجوز. الشرط الرابع، نقول ثلاثة هي أربعة، الشرط الرابع أن تكون العين باقية بعد الاستيفاء، أن تكون العين باقية بعد الاستيفاء. طيب بماذا تنعقد هذه العارية؟ تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. فلو قال لك إنسان أعرني سيارتك فقلت قد قبلت أو خذها أو أعطيته المفتاح، صار الإيجاب فعلا أو صار الإيجاب قولا والقبول فعلا، أو العكس ممكن يمد يده لأخذ المفتاح وما تكلم الآن، الموجب ما تكلم وأنت القابل تكلمت وقلت خذها وأعطيته المفاتيح إلى آخره. فالمقصود أنه كل ما دل على العارية من قول أو فعل فإن العارية بذلك تصح. نعم، مثل البيع، مثل البيع وسائر العقود، إلا أن الشارع شدد في عقود النكاح كما مر معنا، هو ميثاق غليظ لا بد فيه من التلفظات ولا يجوز فيه المعاطاة. أما بقية العقود فالأمر فيها واسع، البيع وما دون ذلك العارية والهبة إلى آخره، هذه كلها تصح بلفظ وبالمعاطاة. قال رحمه الله تعالى: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع إلى آخره. وتباح إعارة، هذا ضابط في العارية، إذا قيل لنا ما الذي يباح عاريته وما الذي لا يباح، فقد قال تباح إعارة كل ذي نفع مباح، إذا كان نفع مباحا جاز، إذا كان نفع محرما لم يجز، وقد مر معنا ذكر هذا كشرط من شروط صحة العارية. فإذا كان محرما فهذه العارية محرمة من حيث الحكم التكليفي ولا تصح من حيث الحكم الوضعي، يقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: إلا البضع، البضع هو الفرج فلا تصح إعارته، ومثال ذلك كأن يعير أمته لمن يطأها، فلا شك أن هذا محرم ولا يصح بإجماع المسلمين، لا يجوز ولا يصح بإجماع المسلمين، بل من اعتقد حله بعد البيان فهو مرتد، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، ولأنه من المقطوع بتحريمه. وقد قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء زوجته أو ملك يمينه، فأولئك هم العادون أي المعتدون، الذين تجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم، فلا يحل له أن يستعير بضع غير أن يستعير بضعا، إنما حل الله له زوجته وملك يمينه فقط. قال رحمه الله: وعبدا مسلما لكافر. نعم، الرافضة هذا يعني مشتهر عندهم، ولا عبرة بقولهم ولا بفعلهم. ولا عبدا مسلما لكافر، أي لا يجوز أن تعير عبدك المسلم لكافر. لماذا؟ لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا مر معنا في الإجارة، وقلنا لا تدفع عبدك المسلم ليستأجره كافر. وهنا قسمنا الإجارة إلى قسمين: إذا كانت الإجارة ذاتية، أي أن يقوم بخدمته بأن يغسل ثوبه أو مثلا يطبخ طعامه أو ما شابه ذلك، هذه الخدمة الذاتية هي الممنوعة، النوع الثاني الخدمة التي لا تتعلق بذات الكافر وإنما يستأجره على عمل، فهذا لا بأس به. وقد استأجر يهودي الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو هاشمي قرشي صحابي جليل، فاستأجره وبذل علي رضي الله عنه وأرضاه له ما استأجر عليه وأعطاه ذلك ما اتفق عليه، فهذا لا بأس به. وفي المطولات ذكروا أن علي رضي الله عنه مر بيهودي وله بئر فقال تؤجرني نفسي على نزع الدلاء من البئر، يعني أنزح لك الدلو، قال نعم، واتفق على أن يكون الدلو بكذا، نعم أحسنت، بتمره. ثم نزح له علي رضي الله عنه ما شاء الله أن ينزح من الدلاء وأعطاه بقدرها من التمر. هذه الإجارة لا بأس بها، ومن باب أولى إذا كانت عارية لا بأس. فإذا عرت عبدك المسلم لينزح دلاء لكافر مثلا، أو ليبني جدارا لكافر مثلا أو ما شابه ذلك، هذا لا بأس به. لكن أن يكون على وجه الذلة والمهانة، كأن يطبخ طعامه أو أن يكنس داره أو أن ينظف ثوبه وما شابه ذلك، فلا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. قال رحمه الله وصيدا ونحوه لمحرم، أي إلا صيدا ونحوه لمحرم، فلا يجوز لك أن تعير المحرم صيدا، لأن المحرم ممنوع من الصيد، هو ممنوع من قتله وممنوع من مسكه وممنوع من حمله وإدخاله إلى الحرم إلى آخره، يعني هو ليس فقط ممنوعا من قتله، لا، لا، هذا شيء آخر، إذا صيد لغير المحرم هذا قد مر معنا تفصيل فيه، لكن المقصود أن المحرم ممنوع أن يعني ممنوع أن يقترب من هذا الصيد، لا بقتل ولا بمسك ولا ما شابه ذلك، ممنوع. فأنت عندما تعيره الصيد فقد مكنته منه وممنوع منه، فتكون قد أعنته على الحرام، حيث قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونحوه أي ونحو ذلك مما يحرم على المحرم، كأن تعطي المحرم طيبا تعيره طيبا ليتطيب به الآن وهو محرم، أما أن يتطيب به بعد أن يحل من إحرامه فلا بأس، هذه عانى على أداء سنة، لأن عائشة تقول طيبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، لإحرامه متى؟ نعم قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، يعني بعد أن رمى وحلق قبل أن يطوف، فهذا لا بأس. لكن أن تعيره ذلك الطيب الآن ثم هو يقوم بالتطيب به الآن وهو محرم فهذا لا يجوز. أيضا أن تعيره مخيطا، قال يا أخي أريد منك سراويل لألبسه وأنت تعلم أنه محرم وهو غير مضطر إلى هذا السراويل، فلا يجوز لك ذلك. قال رحمه الله وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، وأمة شابة أي ولا يجوز أن تعير أمة شابة لغير امرأة أو محرم، فصار عندنا إعارة المرأة الشابة على حالتين، الحالة الأولى إعارة جائزة وهي أن تعير هذه الشابة الأمة الشابة لامرأة أو محرم، استعارها منك أخوها أو عمها أو ما شابه ذلك وأنت سيدها الآن فلا بأس، استعارها لماذا؟ للخدمة، بأن تنظف بيته أو تغسل ثوبه أو تطبخ داره أو تطبخ طعامه أو تكنس داره، هذا لا بأس به لأنه لا محظور يترتب على هذه الإعارة. أما الحالة الثانية فهي أن يعير الأمة الشابة لغير محرم أو لغير امرأة، فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى خلوة محرمة. و ظاهر كلام المصنف التفريق بين الشابة وغيرها، فكأنه يقول ولا بأس أن تعير الأمة إذا كانت كبيرة لغير امرأة ولغير محرم، والأقرب أن ذلك لا يجوز سواء كانت شابة أو كبيرة لعموم النصوص، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال إياكم والدخول على النساء. فالأصل أن المرأة الأمة لا تعار إلا لبيت فيه نساء أو لمحرم إذا لم يكن هناك نساء وما شابه ذلك. أما إذا أعيرت مثلا بيت لا نساء فيه أو ما شابه ذلك وأدى ذلك إلى خلوة أو فتنة وما شابه ذلك فلا يجوز. عن القرض لا، هناك يعني مشروط بهذا. لا لا لا، القرض يختلف، القرض تمليك وهذا إباحة نفع. قد مر معنا أن مقتضى كلام أهل العلم في القرض أنك تستفيد من ذلك القرض استفادة ملك ثم تعطي ذلك المقرض بدلا ذلك. فإذا أعطاك الأمة قرضا كأنه باعها منك، كأنه باعها منك. ولا شك أن الإنسان إذا اشترى أمة حل له بعد أن يستبرئها وطؤها، فكذلك إذا اقترض تلك الأمة على القول بالجواز، طبعا على القول بالجواز، إذا اقترض تلك الأمة صارت الأمة ملكا له ووجب عليه رد بدلها لا رد ذاتها. صحيح، لكن هذا يختلف، يعني إذا كانت عارية لا يجوز، لكن هذا يعني قد مر معنا. أما إذا كانت على وجه القرض صار المقترض مالكا لها حينئذ. نعم. نعم، إلا بني آدم، معك أنا، إلا من هم على هذا يخرجون الأمة والعبد، لكن الصواب كما مر معنا أنه لا دليل على هذا المنع. هل هناك دليل على هذا المنع؟ هل يوجد دليل يمنع من أن يقرض بني آدم؟ ما عندنا دليل، وقد مر معنا هذا على كل حال. والمقصود أن الفرق بين العارية والقرض ظاهر، فالقرض تمليك، حتى ليس تمليكا للمنفعة، تمليك للعين، تمليك للعين. وأما العارية فهي إباحة نفع. نعم. وطأ وما شابه ذلك قد مر معنا هذا، من أهل العلم من يجيز. لا، هي خلاص، هي قد ملكت لذاك المقترض. لا، إذا أعارها على ماذا؟ على خدمة. إذا أعارها على خدمة ثم نعم ثم قام ذلك الرجل المستعير بوطئها فإنه يحد. نعم، زاني يحد ما لم يكن في شبهة. إذا كان هناك شبهة فلا، كأن يعيرها إلى أبيه، فإن والد السيد له شبهة الملك لأنه يملك ما يملكه ولده، هناك شبهة. وإلا أن يكون قد وطئها الولد، فلو وطئها الأب بعد ذلك فلا شبهة حينئذ، فيحد، والله أعلم. وسيأتي هذا معنا في الحدود إن شاء الله. طيب، الآن ممكن أن نعنون لما سيأتي بقولنا الرجوع عن العارية، هل يرجع عن العارية أو لا يرجع؟ قال: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. الآن أعارك إنسان هذا الحائط لتضع عليه خشبك أو ما شابه ذلك، فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ نقول: هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي هل العارية لازمة أو ليست لازمة، أو ليست لازمة. إذا أعرتك شيئا فهل يجوز لي أن أعود في تلك العارية أو لا يجوز؟ هذا ينبني على مسألة: هل العارية لازمة أو لا؟ فإن جعلناها لازمة في حق المعير فإنه ينتظر حتى ينتهي الوقت الذي قد قرره للإعارة ولا يستطيع أن يأخذ ما أعاره، لكنها في حق المستعير جائزة ولا شك، في حق المستعير جائزة، ما لم يترتب على ذلك ضرر أيضا. أن ربما أقول لك: خذ هذه السيارة لمدة شهر عارية لأني مسافر وسآتي بعد شهر، بعد 10 أيام قلت لي: لا أحتاجها، قد انتهت حاجتي، وسأوقفها عند دارك. تقول: لا، لو أوقفت عند داري فإني أخشى عليها أن تسرق إلى آخره. فالمقصود الآن: هل هي لازمة أو هي جائزة؟ ويمكن أن نقسمها إلى قسمين: عارية مطلقة، أي لم يذكر فيها زمن محدد أو غاية من تلك العارية، وعارية مقيدة ذكر فيها زمن أو غاية. أما العارية المطلقة التي لم تحدد لا بزمن ولا بعمل ولا بغاية معينة، كأن أقول لك مثلا أعرني سيارتك ولم نذكر مدة ولا غاية ولا عملا فأعطيتني السيارة، فهذه يصح فيها ماذا؟ الرجوع. لماذا؟ لأنك لو رجعت مثلا بعد 3 أيام وقلت له أعطني سيارتي، فإنك في هذه الحالة إنما أخذت ما لم يقبض، وما قبض ليس لك أن تعود فيه، أي لا تقول له اعطني أجرة 3 أيام قد بذلت سيارتي لك فيها. واضح يا جماعة؟ نحن قسمنا العارية باعتبار جواز الرجوع وعدمه إلى قسمين، عارية مطلقة وعارية مقيدة. مطلقة يعني ما قيدناها، لا مطلقة يعني ما قيدناها لا بزمن ولا بعمل ولا بغاية ولا بشرط ولا شيء، يعني شرط ينتهي عنده تنتهي عنده العارية، كأن أقول لك خذ سيارتي عارية، خذ كتابي عارية، خذ قلمي عارية. هنا ما حددنا لا عملا ولا حددنا مدة ولا حددنا غاية، كأن أقول إذا دخل وقت كذا أو إذا انتهيت من كذا أو إذا نجحت من اختبار أعد لي كتبي أو مذكراتي أو ما شابه ذلك، ما حددنا شيئا. فهنا يجوز لك أو يجوز لي أن أعود في هذه العارية بعد زمن. لماذا؟ لأن ذلك المستعير قد انتفع فيما مضى، وما سيأتي من المنافع لم يقبضها بعد، ولا وإنما يمنع الواهب من الرجوع في هبته فيما قد قبض، وهو إلى الآن في القسم الزائد ما قبض. وعلى هذا لو قال له بعد مضي سنة بعد مضي أيام ادفع لي أجرة ما أعطيتك، هل له ذلك؟ لأنها منفعة قد قبضت فلا يعود فيها، وصورة عودته في هذه المنفعة التي قبضت هي مطالبته بعوض. واضح يا جماعة؟ هذا في العارية المطلقة. أما العارية المقيدة، قيد هذه العارية بزمن، أعرتك الكتاب شهرا، أعرتك البيت شهرا، أعرتك السيارة أسبوعا وما شابه ذلك، أو قيده بعمل، قال عندي مشوار إلى أبي عريش، قلت له خلص هذه السيارة عارية، فالآن مقيدة بعمل، إذا ذهب إلى أبي عريش ورجع انتهت الآن. طيب، أو قيده بغاية معينة، خذ هذه المذكرات حتى تنجح، خذ هذا القلم حتى تختبر وما شابه ذلك. هذه العارية المقيدة هل يجوز أن يرجع فيها؟ هذا محل نزاع. فالمشهور عند جمهور العلماء الأحناف والشافعية والحنابلة هو أن له الرجوع، له الرجوع، له أن يرجع، وعقد العارية عندهم عقد جائز فله أن يرجع. وقالوا المنافع تحدث تباعا شيئا فشيئا، فما دام أنه لم يقبضها فإن للمعير أن يرجع. لم يقبضها ليس المقصود العين، العين قد قبضها، وإنما المقصود المنافع. لا، المقصود المنافع، أنه لم يقبض المنافع فله أن يرجع. صورة المسألة أعطيك السيارة لتذهب بها إلى مكة، ثم بعد مثلا ساعة أو ما شابه ذلك غيرت رأيي، قلت لا أعد للسيارة، أنت إلى الآن لم تقبض المنفعة وهي الذهاب، فلي أن أرجع حينئذ. نعم، هو قبضه المنفعة يعني أنه انتهى منها، فلا يجوز أن يطالبه بعد ذلك. أيوة أحسنتم، هذا سيأتي أنه إذا ترتب على رد العارية ضرر فلا، كأن أعيرك السفينة، وقد نص على هذا البوتي، أعيرك السفينة حتى إذا صارت في منتصف البحر قلت لك نعم، لا أقول لك سأحولها من عارية إلى إجارة، أنت إلى الآن هذه عارية لوجه الله، الآن في هذا المكان أريد أجرة على ما سيأتي لا على ما مضى، على ما مضى هذا بالاتفاق ما يطلب أجرة لأن بذلته مجانا، فأقول من الآن هذا لا يحل، لأنه سيكون وسيلة إلى رفع الأجور على الناس بهذا، مثلا السفينة ب1000 ريال من الشاطئ إلى الشاطئ، فأنا أقول أعرتك أن تنقل متاعك من هذا الشاطئ إلى ذاك، وأنا معك الآن في السفينة أو في سفينة أخرى محاذية، حتى إذا كنت في منتصف البحر قلت الآن سأعود في عاريتي، أعطني السفينة طيب متاعي، متاعك يبقى معي الدقيقة بألف مثلا، فهذه ذريعة إلى أن يبالغ في رفع الأجرة عليه، فهذا لا شك أنه لا يحل. يعني علماء المذهب أصلا قد استثنوا هذا، إذا ترتب على الرجوع في العارية ضرر على المستعير فلا، لا يحق له أن يرجع، وإنما كلامنا في غير ضرر. طيب هناك من أهل العلم أن يقول إن العارية إذا قيدت بزمن أو عمل أو غاية معينة ونحو ذلك فلا يحل للمعير أن يرجع في عاريته لعموم النصوص، وقد قال الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال أوفوا يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد، المسلمون عند شروطهم. نعم نعم نعم لهم، عند الجمهور العلماء له أن يرجع، ما لم يترتب على ذلك ضرر، إذا ما ترتب، إذا لم يترتب على ذلك ضرر فلا إشكال عندهم، أما إذا ترتب ضرر فلا. أما القول الثاني وهو ما تبناه علماء المالكية فقالوا العقد يكون لازما حينئذ، قد ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن المالكية في عقود كثيرة يخالفون الجمهور فيرون لزومها ويرى الجمهور جوازها. قال رحمه الله تعالى ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. الآن رجعنا إلى مسألتنا وقلنا إنها مسألة منبنية على مسألة لزوم العارية، فالمقصود أنك إذا أعرت إنسانا حائطك فلا يحل لك أن تطالبه بأجرة. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، لأنك قد أعرته فلا تنتقل من العارية إلى الإجارة. قال رحمه الله ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. لا يرد يعني لو أنه أعاره الجدار ليضع الخشب عليه، فلا يرد ذلك الخشب إذا سقط الجدار إلا بإذن صاحب الجدار، إلا بإذن صاحب الجدار. لماذا؟ لأنه لم يأذن له إذنا جديدا، يعني هو إذنه إلى أن يزول الجدار، لكن إذا سقط الجدار فهو يحتاج إلى إذن جديد حينئذ. قال رحمه الله وتضمن العارية. هذه مسألة مهمة جدا وتكاد تكون لب مسألة أو باب العارية. يرى علماء المذهب أن العارية تضمن، أي ممن؟ من المستعير، من المستعير. المقصود إذا فرط وتعدى أو مطلقا؟ مطلقا، إلا في حالات أربع استثنوها سأذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل. فعلماء المذهب ومعهم الشافعية يرون أن العارية تضمن من قبل المستعير. لماذا؟ قالوا لأن المستعير إنما أخذ تلك العين لنفع نفسه بخلاف الوديعة، فإن المودع يأخذ تلك الوديعة لنفع المالك وهو المودع، فكان حينئذ غير ضامن، وكانت يده يد أمان. أما المستعير فيده يد ماذا؟ فيده يد ضمان. أيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الحديث قد أخرجه الخمسة بسند صحيح. على اليد ما أخذت حتى تؤديه أخرجه الخمسة بسند صحيح. أيضا عندهم دليل خاص في أن العارية تضمن، وهو عموم حديث صفوان بن أمية. صفوان بن أمية قبل أن يسلم استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، دروعا للقتال في غزوة حنين، حسنت، في غزوة حنين. فلما استعار منه تلك الأدرع قال له صفوان أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وهنا الحنابلة يريدون هذا اللفظ بل عارية، ولا فللحديث لفظ آخر عارية مؤداة، لكن هم في هذا الموطن يذكرون هذا اللفظ لأنه هو الذي يخدمهم في تقرير مذهبهم رحمه الله تعالى، وهو أن العارية مضمونة. وهذا الكلام سواء كان هناك يعني تعدي أو ما كان هناك تعدي، تفريط أو ما حصل تفريط، فهو ضامن على كل حال، إلا في أربع مسائل ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم ضمان العارية، وعلى هذا الأحناف رحمه الله تعالى، وقالوا إن لحديث صفوان رواية أخرى وهي بل عارية المؤداة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال بل عارية المضمون على الرواية الأخرى لم يقصد ضمان التلف، وإنما قصد ضمان الرد، والحفظ يعني من باب أولى، قصد ضمان الرد يعني كأنه غصبا يا محمد، يعني هل تأخذها ولا تردها؟ فقال له بل عارية مضمونة، أي مضمونة الرد إن لم تتلف، إن لم تتلف. أيوة، وضح الرواية الثانية بل عارية مؤدة، أي أنا أخذت على أن أردها، لكن لو تلفت فأنا غير ضامن. هذا وجه، وانتصر ابن القيم لهذا الوجه وقال إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الرد، ولم يقصد ضمان التلف، ما قصد إذا تلفت فأني ضامن، لا، قصد ضمان الرد. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أوجها تعضد هذا المعنى، فقال قال أولا أن صفوان ابن أمية لم يطلب من النبي عليه أو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التلف، وإنما سأل عن الرد، فقال أغصبا يا محمد، يعني هل ستأخذها ولا تردها يا محمد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك عندهم، وهو كذلك بأبي وأمي، وملك ونبي ورسول وسيد العالمين، فهو ملك، يعني يقول أنت بحكم ملكك تأخذ هذه الدروع مع تردها كما يفعل بعض الملوك؟ قال لا، بل عارية مضمونة، أنا أضمن أن أردها إن شاء الله تعالى، فضمن له الرد ولم يضمن له التلف. ووجه ذلك الأول هو أن صفوان ما سأله عن التلف، وإنما سأله عن الرد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضمان للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لجعل الضمان لإيش؟ لو كان الضمان عند التلف فسيضمن ماذا؟ ذات العين ولا بدلها؟ فسيضمن البدل، ولم يقل له إن تلفت ضمنت بدلها، بل قال بل عارية مضمونة، يعني نفس العارية مضمونة، أي أضمن لك ردها، لا أنها إن تلفت أتيت ببدلها. شوف هذه الدقة من ابن القيم رحمه الله. نعم، فيعود الضمير إليها نفسها لا إلى البدل. أيضا الرواية الأخرى بل عارية مؤداة، هذه كلها تدل على أن الضمان إنما يكون ضمان الرد لا ضمان التلف. وهناك أيضا مخرج صحيح، وهو أن يقال إن الأصل أن العارية لا تضمن إلا إذا اشترطها، إلا إذا اشترط المعير ضمان التلف. الأصل أن العارية لا يضمن تلفها عند عدم التعدي والتفريط إلا في حال اشتراط المعير ذلك. وحمل من قال بهذا قول صفوان ابن أمية على هذا، كأنه يقول يا محمد أنا أعلم أن العواري لا تضمن إذا تلفت، ولكني أشترط أن تضمنها إذا تلفت، فقال نعم بل عارية مضمونة. وهذا وجه أيضا قوي ويحتمله النص. ها؟ من أتلف نعم، وعلى اليد ما أخذ حتى تؤديه، لكن هذا كله يحمل عند عدم عند التعدي والتفريط، يعني حديث على اليد ما أخذ حتى تؤديه وما يتعلق بها ومن أتلف شيئا إلى آخره، هذه كلها تحمل على التعدي والتفريط. أدل على ماذا؟ أيوة بلا شك، لا، إذا أتلف شيئا متعديا أو مفرطا ولم يؤذن له فيه فنعم، يعني دخل ابنك الصغير إلى بقالة وأتلف بعض الأشياء هنا يضمنها، دخلت مثلا أو دخل الإنسان بنفسه إلى مكان غالي الثمن كجواهر ونحو ذلك فأتلفها هنا يضمن، هذا لا إشكال لأنه لم يؤذن له فيه. أما إذا أذن لك في شيء فأنت غير ضامن له. أحسنت، يعني كما يقال أنت قد قلت الجواب بنفسك، الآن لو وضعت عندك أمانة ثم تلفت الأمانة هل تضمن؟ ما دام ما تعديت ولا تفرطت فلا تضمن، مع أن الله يقول عن الأمانات أدوا وأدوا الأمانة لله إلى أهلها. أحسنت، إذا ما إذا كان هناك تعدي أو تفريط فنعم، وإذا لم تتلف. أما إذا تلفت وأنا ما تعديت ولا فرطت فيدي يد أمانة. النصوص في هذا كثيرة جدا، والشريعة قد استقرت قواعده على ذلك، وإنما الخلاف في بعض المسائل فقط. حتى الحنابلة رحمه الله لما جعلوا العارية مضمونة ونحو ذلك ما استطاعوا أن يعمموا على كل الحالات، بل استثنوا 4 حالات لم يجعلوا الضمانة ساريا فيها مع وجود التلف. طيب نعم صحيح، المأذون فيه غير مضمون إلا العواري، فالعارية استثنوها، قالوا للفروق، قالوا لأن المستعير قد أخذها لنفع نفسه، بخلاف بقية الأشياء فهي ليست متمحضة لنفع النفس. فالمستأجر مثلا يده يد أمانة لأن المؤجر لم يعطه لمحض نفع المستأجر بل للمؤجر نفع، صح؟ وكذلك الوديعة، عندما أودعك شيئا فهذا لم يتمحض فيه نفع المودع بل تمحض فيه نفع المودع، فكان المودع حين فكانت يد المودع يد أمانة، وهكذا في كل الأشياء. الأصل أن اليد يد أمانة، أما في العارية فقالوا قد تمحض النفع لمن؟ للمستعير، فجعلنا يده يد ضمان، لا سيما مع الأحاديث التي جاءت بل عارية مضمونة على يد ما أخذ حتى تؤدي أدوا الأمانات إلى آخره. لا لا أبدا، لا هي ليست هبة، إذا أنا أعطيته المنفعة، الفرق بين المنفعة وبين الهبة والعارية ظاهر. نعم، لكن أنت تقصد هل هي عارية أو وديعة؟ يمكن أو وديعة، نعم. لا، الوديعة هو أن أعطيه لنفع نفسي، نعم، ثم الوديعة لا ينتفع هو بها، لو فتح الوديعة وانتفع بها صارت مضمونة. أنا أحسنت، هي عارية وإن لم يلحظ هذا المعنى، وهو أنها نفع متمحض للمستعير. قد أنا أعطيك السيارة وأقول خذها وانتفع بها هذه السنة أو هذا الشهر لأني أريد أن تتحرك هذه السيارة حتى لا تقف دون حراك فتتعطل، ومع ذلك تسمى عارية. نعم، وما ذكرته من أن النفع متمحض عند المستعير هذا هو الأصل، ولا يمنع وجود صور لا يكون النفع متمحضا للمستعير. إذن نقول ذهب الحنفية رحمه الله تعالى، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجملة من الفقهاء، إلى أن العارية غير مضمونة، ومنهم من نسب هذا إلى الجمهور، منهم من نسب هذا إلى الجمهور وقال إن العارية كبقية الأشياء التي يؤذن فيها تكون غير مضمونة، واستدلوا بحديث يعلى ابن أمية حيث قال صلى الله عليه وسلم بالعارية مؤدة، وحملوا ما جاء عن صفوان من أنه يعني على ما تقدم أن الضمان للرد لا للتلف، أو أن المقصود أن صفوان اشترط، خرجنا عن الأصل، فالأصل أن العواري لا تضمن إلا إذا اشترطت. هذا على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حتى خلافا للحنفية، ترى الحنفية يرون أن الشرط هذا فاسد، هم يرون أنها لا تضمن، فلو اشترط ضمانها فالشرط هذا لاغي. وكذلك يعني بعض الفقهاء، أما شيخ الإسلام فيقول هذا الشرط صحيح لعدم وجود ما يمنع منه، فعلى هذا حتى على القول بأن العواري لا تضمن في الأصل، فلو اشترط المعير ضمانها على المستعير فعند شيخ الإسلام الشرط صحيح ومؤثر. لا أبدا، يعني الشيخ يقول إذا قلنا إنها لا تضمن معنى هذا سيمتنع الناس عن إعارة غيرهم حوائجهم، يقول أنا نعطيه السيارة وينتفع بها ثم إذا صار له حادث قال أنا ما تعديت ولا فرطت فتلفت سيارتي وأنا المحسن إليه وما استفدت شيئا. فالناس تقصر أيديهم عن الإعارة. أقول ربما هذا الملحظ لاحظه الحنابلة فقالوا أيضا بما قالوا من وجوب الضمان على المستعير، لكن أين تطلب الأجر؟ وهذا مثل المقرض تماما. حتى المقرضون ربما يقولون إذا أقرضنا الناس ربما لم يفوا في الموعد المحدد فنتضرر فلا قرض حينئذ. وقل مثل هذا في جميع الأمور، ربما أتصدق على إنسان وأحسن إليه فيسيء إليه فلن أحسن إلى أحد. هذه لا تطرد، نحن لا ننظر فقط إلى النظرة الدنيوية، عندنا آخرة وعندنا ثواب وعندنا أجور مترتب على ذلك. ها، إذن على رأي شيخ الإسلام اشترط عليه الضمان. نعم، ماشي على رأي شيخ الإسلام، نعم اشترط عليه الضمان وتنتهي القضية. تفضل. تضمن والأشياء غير الثمينة؟ لا، هذا لكن ما أتى النص بالتفريق. الأصل أنها لها حكما واحدا، ما دام النص ما فرق لا نفرق، إما أن نقول كلها مضمونة أو كلها غير مضمونة. نعم، لحظة بس حتى نعدل. تفضل. يفعل هذا؟ لا، الإنسان إذا خشي من هذا صحيح. كثير من الناس يقول له مثلا يعني، أو ربما أنت تبادر وتقول جاورني، كما حدثنا الأجداد يقول أتى زمن أحدنا يعني يبحث عن جار له، ربما يقطعه أرضا هبة وربما يقطعه أرضا عارية، ويقول اسكن ما شاء الله أن تسكن حتى يفتح الله لك فتحصل على أرض وتبني فيها. فبعد زمن يستحل هذا المستعير تلك الأرض، هذا ربما. فالمخرج من هذا الإشهاد، إذا أشهدت تنتهي القضية والله الحمد. طيب بس نأتي بترتيبها. تفضل. نفس السؤال، تفضل الشيخ، رجعنا لك. نعم، جميل. هذه مسألة لطيفة يعني، إذا كان المعير حنبليا فأعاره مطمئن على أنها مضمونة، فبان المستعير حنفيا غير ضامن، حصل التلف من غير تعد ولا تفريط واختلف. ما رأيكم الآن؟ لا، الآن أقوالهم لم تختلف حتى نقول قول قول، أقوالهم كلهم متفقون على أنها إعارة، ما حد قال هذه إجارة وهذه إعارة. لا، البلد الذي فيه. نعم نعم، إذا كان البلد حنبلي. طيب إذا كان طالب علم حنبلي لكن يرجح رأي شيخ الإسلام، فنقول هذا لصالح. نعم، لصالح حنفي. يعني كما قال الإخوة، أمور القضاء لأن فيها إلزاما فهي فمردها إلى ما يترجح للقاضي، والله أعلم. أحسنت، نعم، هذا الكلام عند التنازع بلا شك. ترى التنازع قد يكون إيجابيا، بمعنى أن كل واحد منهما يحلف أن يصلح السيارة هو. يعني نحن تعودنا على التنازعات السلبية، يعني يقول فلان لا والله أنا ما أضمن، أنت تضمن، وفلان يقول لا أنت تضمن. أنا أقول لا، هناك من الصور المشرقة يحصل تنازع إيجابي، كل يحلف أن يصلحها هو. فإذا حصل التنازع سواء كان إيجابيا أو سلبيا عدنا إلى هذه القواعد المقررة. نعم، هذه أحسنت، هذه ستأتي. احنا اشترطنا الشرط الرابع ألا يكون في تلك الإعارية استهلاكا للعين، فلو كان في استهلاك للعين فلا تصح عند علماء المذهب. نعم، مثل الإجارة، كأن تعير شمعة حتى تنتهي تماما أو ما شابه ذلك. قد تحدثنا باستفاضة في الإجارة وقل مثلها في العارية. نعم، صحيح، يعني تقصد أنه لا يدخل أصلا في العارية، يعني العارية بقاء العين بعد المنفعة. هو قد يقال أنه يعيره الصيد لا ليأكله، يمسكه مثلا يقبضه ينتفع به، بذلك الصيد لأي انتفاع، مثلا كأن يكون هذا الصيد وعلا فهو يعطيه ليشرب لبنه، هذا وارد ولا لا؟ فهو لم يعطيه ليأكله، لا، لو كان أعطاه ليأكله ما أعاره وإنما وهبه، لو أعطاه ليأكله كان وهبا ما كانت عارية. فالمقصود ليستمنحها، يستفيد من لبنها، يركب على ذلك الصيد وما شابه ذلك، هذا هو المقصود، الله أعلم. نكمل يا مشايخ عشان أنا ودي أخلص العارية في هذا الدرس يعني قدر المستطاع. ها شيخ، الأظهر أن الجمهور يرون أنها غير مضمونة، نعم، وأن الضمان هو مذهب الحنابلة، ومن أهل العلم نسب ذلك أيضا إلى الشافعية. قال رحمه الله تعالى: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. طبعا قوله بقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية، أما إذا كانت مثلية فإنه يضمن المثل. ولماذا لم ينص على المثل مع أن هذا وارد؟ أنا أقول والله أعلم، لأن المثلية عند الحنابلة ضيق، حيث جعلوا له ثلاثة شروط، هذا أخذناها مرارا يا أخوة. قالوا أن يكون مكيلا أو موزونا، هذا الشرط الأول. اثنين، يصح فيه السلم، الشرط الثاني، أحسن، ثلاثة، لا يدخل فيه صنعة إنسان. من يأتي بمثال لشيء يمكن أن يعار وفيه هذه الثلاث الشروط؟ مكيل أو موزون، يصح فيه السلم، لم يدخل فيه صنعة إنسان. من يأتي بمثال لمثلي عند الحنابلة يمكن إعارته، يمكن هذا؟ ها، من يعير الحبوب؟ إذا أعرتك الحبوب يعني القمح مثلا، لا، هذه ليست إعارة، لا، إذا أعطيتك الحبوب لتكون بذرا لزراعة هذه إما هبة، وإما كنت أريد غيرها فهذا قرض، هذا قرض. ها، هل هي مكيل أو موزون؟ لا، مذروعة، نعم. ها، هل هي مكيل أو موزون الناقة؟ لا. إذن ظهر الآن لماذا لم يذكر المثل أو لم يظهر، أنه في ظني لا يوجد مثال أصلا، أو يعني إما لا يوجد أو نادر جدا. ولهذا تعقيب المحقق وفقه الله في غير محله عندما قال: ظاهر الإطلاق وفيه نظر، بل تضمن بالمثل إن كانت مثلية. نحن نقول له: جزاك الله خيرا، مثل لنا على مثلي عند الحنابلة. بلا، وإن كان هل هناك مثلي عند الحنابلة؟ لأننا نتقيد يعني إذا قلنا مثلي نتقيد بالمذهب، لكن على الصحيح، وهذا الذي ربما هذا الذي قصده شيخنا ابن عثيمين عندما ذكره في الشرح الممتع، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نعم، قطعا لا يعتبر الشروط لحديث: إناء بإناء وطعام بطعام. الإناء دخلته الصنعة ولا ما دخلته الصنعة؟ دخلته الصنعة بلى، وليس مكيلا ولا موزونا، ولا يصح فيه السلم عند علماء المذهب، كل الشروط الثلاثة غير موجودة. نعم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إناء بإناء، دل على أن المثلية ليس ما ذكره علماء المذهب، بل المثلي ما أمكن الإتيان بمثله، انتهت القضية. ما أمكن الإتيان بمثله، بل من أهل العلم من توسع وقال: ما أمكن الإتيان بما قاربه فهو مثلي. وعلى هذا فنعم، إذا اعتبرنا المثلية بهذا الضابط، فحينئذ نعاتب المؤلف ونقول: ليتك قلت إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان قيميا يرد قيمته يوم التلف. نعم، نعم، لكن صحيح، لكن هذا الاستدراك ليس في محله لعدم وجود مثال، لا يوجد مثال، وهذه ما تفوت الحجاوي رحمه الله. فالذي يظهر الله أعلم أن المثلي عند علماء المذهب لا يوجد له مثال صحيح يعار. ويبقى معنا أن المثلي على الصحيح وما أمكن الإتيان بمثله أو ما قاربه يمكن أن نجد له أمثلة كثيرة، كأن تعير إناء ونحو ذلك. نعم، بلا شك، أحسنت، إنما يكون في نفع العين، والعين التي بالشروط التي ذكروها لا توجد، إلا هو مكيل أو موزون ويصح فيه السلم ولم تدخله صنعة إنسان. طيب، الآن إذا قلنا بأن العارية تضمن ويلزم المستعير أن يحضر المثل إن كان قد أتلف المثل حتى وإن لم يتعدى أو ولم يفرط، فإن لم تكن مثلية قلنا يلزمك أن تأتي بالقيمة، أن تأتي بالقيمة. طيب هذه القيمة تتفاوت أسعارها بين الفترة والأخرى، فيأتي بالقيمة بقيمة المتلف متى؟ هل يوم أعرته ذلك الشيء؟ أنا أعرته سيارة أتلف تلك السيارة وإن لم يتعدى أو يفرط عليه الضمان عند علماء المذهب. طيب هل يضمنها يوم ما أعطيته؟ أنا أعطيته قبل 10 سنوات وكانت قيمتها 50,000 واليوم قيمتها 150,000 بعد مر 10 سنوات، هل يضمنها في ذاك اليوم يوم ما أعطيته السيارة، أو يضمنها في يوم الرد، أو يضمنها في يوم التلف؟ نعم، يرى علماء المذهب أنه يضمنها في يوم التلف. طيب نأتي الآن إلى الصور التي لا ضمان فيها للعارية عند علماء المذهب. استثنى علماء المذهب 4 صور لا يرون فيها الضمان. صورة الأولى إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، يعني أن هذا التلف كان نتاج الاستعمال الصحيح للعارية. مثال أعرتك الحراثة ما تتلف حديد هذا، لكن أعرتك قلما أو تمام، فأنت كتبت بالقلم وكتبت حتى نشف، الآن تلف ولا هل يضمنها المستعير؟ لا. لماذا؟ لأن هذا من المستثنيات، حيث إن هذا التلف فيما استعيرت له، أي في العمل الذي سمح لك به المعير. مثل ذلك أعطيتك سيارة وتلفت الأقمشة، القماشات تلفت الآن، هذا التلف نتيجة استعمال، وهذا على فرض أن الاستعمال لم يكن فيه تعد ولا تفريط، فلا ضمان. ما يقول لك يا أخي أعطيتك السيارة والفرامل سليمة يلا صلح لي الأقمشة، نقول لك لا، هذا أنت قد أذنت لي في هذا التلف، لأنك أذنت لي أن أقودها ما شئت، وأنا قدتها فترة طويلة ومسافات طويلة، والوضع الطبيعي أن هذا يتلف من الاستعمال لا من غيره. مثله أيضا لو أعطيتك مثلا مرسمة، والمرسمة كلما انتهى رأسها بريتها، كلما انتهى رأسها بريتها، ومكثت معي المرسمة 2 شهر، فأتيت الآن تريدها فلم يبقى إلا المحاية في آخر المرسمة، فقلت لي قد أتلفتها. وعلماء المذهب يضمنون المستعير، نقول إلا في هذا وثلاث صور سأتي معنا، فلا يضمن حينئذ. أعاره ثوبا فلبسه ولبسه ولبسه حتى انقلب لونه من اللبس، لا من سوء اللبس، من اللبس ذاته، كان تكون هذا الثوب صيني ومكث معك سنة سينقلب لونه، هذا الوضع الطبيعي وهكذا. لكن لو أنه غسله بمادة تزيل اللون، مثل حط عليه دواء الغسيل، هنا تعدى ولا فرط؟ تعدى، حيث فعل ما لا يحل فعله فيضمن. لكن بس يغسله الغسل المعتاد صابون وماء ويلبس، يغسل ويلبس بشكل معتاد، بعد سنة انقلب لونه، أعدت له ثوبه وقال يا أخي تغير اللون، أعطيتك أبيض ناصعا تعيده لي هكذا، فأنا لا أقبله، تعطيني بدله أو قيمته؟ نقول لا، لأن هذا التلف نتاج الاستعمال الذي أذنت لي فيه. الصورة الثانية إذا كانت العارية وقفا فاستعارها الموقوف عليه، إذا كانت العارية وقفا فاستعارها الموقوف عليه فتلفت عنده فلا ضمان. مثل بعض الشراح قال كأن تكون في مسجد مكتبة، والكتب هذه موقوفة على طلبة العلم، طالب العلم استعار كتابا ثم تلف الكتاب عنده من غير تعد ولا تفريط، فهنا لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه موقوف عليه، فالشارع أباح له أن ينتفع به ومأذون له فيه، فلو تلف من غير تعدي أو تفريط فلا ضمان. إذن الصورة الثالثة نقول ثانية إذا كانت العارية وقفا فاستعارها الموقوف عليه فتلفت عنده فلا ضمان، كأن تقف كتبا على طلبة العلم فيستعير طالب العلم كتابا فيتلف عنده من غير تعدي ولا تفريط، كأن يتلف من كثرة ما يقرأ، مسحت بعض الكلمات، انقطعت بعض الصفحات من غير تعدي ولا تفريط، حصل حريق واحترق إلى آخره، فهنا لا يضمن لأن الشارع أذن له فيه وهو موقوف عليه. الثالثة، وهذه مهمة وتحتاج إلى تركيز، إذا كان الأصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه، إذا كان الأصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه، ذلك إذا استعارها ممن لا ضمان عليه. كيف يستعيرها ممن لا ضمان عليه؟ ها؟ ممن؟ لا، ممن لا ضمان عليه. لا، إذا وهبته صارت ملكه، أجرته مثلا، نعم، إذا أجرته، أحسنت، إذا أجرته السيارة هل يحق له أن يعير السيارة المستأجرة ولا لا؟ هذا اختبر لكم، قد أخذنا الإجارة احنا، يحق له لأنه تملك المنافع بعوض، يحق له لا إشكال، بل لا إشكال أن يؤجر، فكيف بالإعارة التي هي أدنى من ذلك؟ إذن إذا أجرتك مثلا سيارة ثم أنت قمت بإعارة هذه السيارة لطرف ثالث، أنت أيها المستأجر ضامن أو غير ضامن؟ مستأجر يا جماعة، يد المستأجر يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد أمانة. احنا قلنا العلماء المذهب استثنوا العارية، ولا بقية الأشياء ما دمت قد أذنت لك بشيء فيدك يد أمانة، هذه قاعدة كل شيء ما عدا العارية بس. لا، إذا أجرها شيء آخر، هل نتكلم عن العارية؟ أيوة، لو أعار المستأجر ما استأجره لآخر فالآخر فتلفت عند الآخر، هل يضمن؟ لا يضمن، لأن الأصل لم يضمن فالفرع لا يضمن، الأصل لا يضمن فالفرع لا يضمن. طيب، إذن إذا استأجر إنسان شيئا ثم أعاره لآخر فهذا المستعير لا يضمن لأن المستأجر لا يضمن. الصورة الرابعة، إذا أركب منقطعا للثواب، وهذه نص عليها، هذه نص عليها، قال وإن أركب منقطعا للثواب. إذا أركب منقطعا للثواب، كيف منقطعا؟ يعني أركب إنسانا قد انقطعت به السبل، وأنا قد أعرته سيارتي وهو في الطريق رأى إنسانا فأركبه معه، أو أعرته دابتي فرأى إنسانا فأشفق عليه فأركبه معه، فتلفت تلك الدابة أو السيارة فلا ضمان حينئذ. نعم، في يده ويد المنقطع إذا كان معا، أو حتى في يد المنقطع وحده لا ضمان. نعم، التلف بسبب انتفاع ذلك المنقطع بها، فهنا لا يضمن. لماذا؟ سيأتي بإذن الله تعالى التعليل عند ذكر ذلك، عند قول المصنف وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. وهم قالوا على كل حال كأنما أردفه، كأنما كأن المالك أردفه فلا يضمن. هذه الأربع حالات. ثم قال المصنف رحمه الله ولو شرط نفي ضمانها، لو هنا إشارة خلاف، أي أنه ضامن للعارية في غير الأربع الصور المتقدمة، حتى ولو اشترط المعير على المستعير، حتى ولو اشترط المستعير على المعير نفي الضمان. لو قال المستعير للمعير أعرني سيارتك، قال تفضل لا إشكال، قال بس أنت حنبلي والحنابلة يضمنون المستعير، فأنا أريد منك أن توقع الآن إقرار على نفسك أنك لا تضمنني إلا عند التعدي أو التفريط. فقال المعير وهو كريم، قال أبشر، الآن وقع على نفسي إقرار بأني لا أضمنك ما لم تتعدى أو تفرط. فهل يرتفع هذا بهذا الشرط؟ نعم، علماء المذهب لا يرتفع. لماذا لا يرتفع؟ قالوا لأن كل عقد اقتضى الضمان فلا يغيره الشرط، وكذا العكس، هذه قاعدة عند علماء المذهب، كل شرط يقتضى كل عقد اقتضى الضمان فلا يغيره الشرط، وكذلك العكس، أي وكل عقد اقتضى عدم الضمان فلا يغيره الشرط. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب رحمه الله تعالى. وهناك رواية في المذهب واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الجواز، يعني أنه لو شرط نفي الضمان فنعم له ذلك، هذا إذا على القول بالتضمين، وإلا عند شيخ الإسلام الأصل أنه لا يضمن إلا إذا اشترط. فضل الشيخ. كل عقد اقتضى الضمان فلا يغيره الشرط وكذا العكس، كل شرط اقتضى الضمان فلا يغيره الشرط وكذا العكس. وهذه القاعدة يعني يوافق عليه علماء المذهب في بعض المسائل، وهذا قد مرت معنا، مثل عقد المضاربة، فالمضارب أمين بإجماع العلماء، لكن لو أراد رب المال أن يضمنه بالشرط قال نعم أنت أمين لكن أنا أشترط عليك أنك تضمن مالي، ربحنا خسرنا تضمن مالي، رأس مالي مضمون، اشترط عليه، قلنا هذا لا يجوز، لأن هذا الشرط يحل حراما، والشروط تجوز ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا. ما الأمر الذي كان حلال، ما الأمر الذي كان حراما وأحله هذا الشرط؟ هو الضمان، لأن ضمان رأس المال في المضاربة يفضي إلى مفسدة كبرى، وهي أن يكون القرض قد جر نفعا مشروطا وهو الربا، فكأنه اشترط الربا، كأنه اشترط الربا. فيعني على كل حال هذه القاعدة التي ذكرها علماء المذهب قاعدة أغلبية أو أكثرية، إذا كان فعلا تغيير الشرط يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى محرم، فنعم نحن معكم، أما إذا كان تغيير الشرط لا يؤدي إلى محرم ولا إلى مفسدة فلا إشكال إن شاء الله تعالى. نعم الشرط الفاسد نوعان، فاسد يفسد وفاسد لا يفسد، إن عاد على العقد يعني خالف مقتضى العقد فإنه يفسد العقد إلى آخر ذلك، هذا أخذناه في شروط في الشروط في البيع. قال رحمه الله وعليه مؤنة ردها، عليه يعني على المستعير، عليه مؤنة الرد، فالعارية عندما يأخذها المستعير فإنه عند الرد يتكفل من المستعير بردها، قال وعليه مؤنة ردها للمؤجرة أو للمؤجرة. لا إشكال يضمنها، يضمن ردها، إلا إذا كنت تقصد مضمونة عند التلف فشيخ الإسلام يرى الجواز، إذا قلت له أنا أعيرك السيارة وأنا على رأي الحنفية وعلى رأي جمهور العلماء في من نسب لهم ذلك أن العارية لا تضمن، لكن يا أخي أنا اشترط عليك الضمان، إذا تلفت عندك من غير تعدي ولا تفريط ترى تضمنها، تأتي لي بمثلها إن كانت مثلية، فنعم هذا الشرط صحيح يلزم، نعم عند شيخ الإسلام يلزم هذا الشرط. نعم صحيح، يفترض أن المستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فهم يضمنونه على كل حال بناء على الشرط، هذه تمشي عند شيخ الإسلام لا إشكال، لكن يخالف قاعدة علماء المذهب. نعم يخالف القاعدة، ويظهر الله أعلم أن القاعدة نقول هي أغلبية أو أكثرية إذا أدى ذلك التغيير إلى محرم، لأن الشروط جائزة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب لماذا عليه أن لماذا عليه مؤنة الرد؟ لأن رد العارية واجب على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب النفق على من أثناء الاستعارة، أعرتك جملي لمدة شهر ثم بعد الشهر أتيت وقلت هذه فاتورة ب1000 ريال لأني قد أطعمته من ألذ الأطعمة، وأتيت له بأجمل كذا وكذا، وأتيت له بالمياه العذبة، فصارت العارية وبالا الآن نعم على صاحبها، فهل النفقة في فترة العارية على المستعير ولا على المعير؟ نعم للأسف علماء المذهب نعم على غير هذا، فعلماء المذهب ومعهم الشافعية يرون أن النفقة على المعير لأنه هو المالك فالنفقة عليه. شيخ الإسلام يعارض ويقول قياس المذهب فيما يظهر لي أنها تجب على المستعير. نعم نعم تخريج بناء على القواعد المقررة في المذهب، لكن علماء المذهب في الكتب المعتمدة نصوا على أن المنفق هو المالك، اللهم إلا إذا غير هذا ماذا شرط أو عرف الآن الناس قد تعارفوا على أن المنفق على الدابة هو من؟ أو على السيارة هو المستعير. أنا أعطيتك السيارة، احتاجت السيارة إلى بنزين، تعبي بنزين ثم تحاسبني؟ على رأي علماء المذهب نعم، تعبي بنزين وتقول لي هذه فاتورة عبيت أنا بخمسمائة ريال لمدة شهر، تفضل هذه سيارتك وأعطني خمسمائة. هذا على رأي علماء المذهب، لكن نقول ما لم يعارض ذلك عرف أو شرط أو شرط. وهناك لفتة جميلة عند بعض العلماء، قال لو جعلنا، ولقد نص على الشافعية، قال لو جعلنا النفقة على المستعير انقلبت إيش؟ إجارة. أقول انقلبت إجارة، أنت الآن أعطيته السيارة ينتفع بها، لو قلت له أعطيك السيارة تغير زيتها تعبي بنزينها وتغسلها كل ثلاثة أيام وتلمعها وكذا، إذن هذه صارت إجارة مقابل مقابل نفع تلك العين المؤجرة، كالضئر تستأجرها على ملء بطنها وكسوتها، ولا لا مثلها. هذا ما ذهب إلى الشافعية، بل قالوا ربما تكون النفقة على تلك العين أكثر من أجرتها، أكثر من أجرتها. لكن الأقرب الله أعلم أن يقال إن مرد ذلك إلى العرف والشرط، لا نجعلها كما قال الشافعية مطلقا على المستعير على المعير، ولا نجعلها على المستعير مطلقا، وإنما نرد ذلك إلى العرف، وقد جرى العرف عندنا أن هذا على المستعير المستعير. قال رحمه الله تعالى للمؤجرة أو للمؤجرة، يقصد بذلك أن العين المؤجرة تختلف عن العين المعارة في ماذا؟ ها؟ في الرد. الآن مؤونة الرد على من؟ مؤونة رد العين المؤجرة على من؟ نعم المؤجرة على المؤجر، على المؤجر صح؟ المؤجر. طيب والمعارة على من؟ على المستعير. طيب إذا كيف يقول للمؤجرة؟ الآن لا بالنسبة للإجارة، قد ذكرنا سابقا أن الذي يرد العين المؤجرة من؟ في الإجارة، في الإجارة المستأجر هو الذي يرد العين المؤجرة، أو المستأجر يرفع يده عن العين المؤجرة؟ قالوا يرفع يده عن العين المؤجرة، يرفع يده عن العين المؤجرة. هذا صار أنت محل إشكال، إذا جعلنا المستأجر يرفع يده عن العين المؤجرة والمؤجر هو الذي يتحمل تكاليف إعادة العين المؤجرة إليه، قلبنا هذا في العارية، لأن العارية عكس عكس الإجارة، مع أن ظاهر المذهب أن العارية الذي يتكفل بإعادتها ها هو المستعير يتكفل بإعادتها. نعم احنا المتكفل بإعادتها هو المستعير، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. نحن خلطنا بين النفقة وبين الرد، نضع النقاط على الحروف. الآن في العين المستعارة، العين المستعارة من يتكفل بردها؟ أنا استعرت منك السيارة وسافرت إلى مكة واتصلت عليك وقلت لك ترى سيارتك موقفة في مواقف كدي، وجزاك الله خير وما قصرت وأوصلتني إلى مكة، وهذا آخر العهد بك في أمان الله. هل يصلح هذا الآن؟ ما يصلح، لأنك مطالب بردها، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم ردها إلا بأن تستأجر من البسام شاحنة تنقل السيارة من مكة إلى جازان. إذن عليك أنت، حتى ولو كانت الأجرة أكثر من مما لو استأجرت سيارة خاصة حتى توصلك إلى مكة. وضحت الفكرة؟ وعكسها العين المؤجرة، فلو استأجرت منك سيارة إجارة وصلت بها إلى مكة فأنا غير مطالب في المذهب أن أردها إليك وأنت في جازان. لماذا؟ لأني مطالب فقط برفع اليد عنها، التخلية، أخلي بينك وبين العين التي استأجرتها، انتهت مدة الإجارة خلاص أرفع يدي عنها، وأنت مطالب بأن تعيدها إلى محلك. ما لم يخالف هذا شرط أو عرف، ما لم يخالف هذا المتقرر شرط أو عرف، فإن خالفه فنعم. طيب هنا مبحث مهم جدا المؤلف أشار إليه وبعض الشراح استفاض فيه، وهو عنوان أو وهو موضوع بعنوان ما الفرق بين العارية والإجارة. بعضهم أوصل الفروق إلى 10 فروق بين العارية والإجارة، نحن سنستمطر منكم بعضها. نعم نعم، شروح الزاد، بعضهم شروح الزاد. نعم، واحد، يا سلام، حسن. الإجارة ملك منفعة، والعارية إباحة منفعة، هذا على مذهب الحنابلة والشافعية. نعم، أيضا. نعم أحسنت، المستأجر يدفع عوض من باب المعاوضات، العارية من باب التبرعات ما يدفع عوض. صحيح، نعم صحيح، على المذهب العارية مضمونة والعين المؤجرة غير مضمونة. نعم أحسنت، هذه جميلة، هذا حتى بعض الشرح ما ذكر هذا، جميل، أن العارية من حيث حكم، من حيث الحكم الشرعي منهم من يرى الوجوب كشيخ الإسلام من حيث المعير، بخلاف المؤجر ما يلزمك الشارع بأن تؤجر للناس، أنا ما لا أريد أن أؤجر العين التي لي. أحسنت، نعم ممتاز. نعم، عقد الإجارة عقد لازم، وعقد العارية عقد جائز على المذهب. صحيح، أيضا. نعم، الإجارة نعم لمصلحة الطرفين، والعارية غالبا لمصلحة المستعير. صحيح، تفضل. الإجارة لازم للطرف. نعم، بخلاف الإجارة فهي لازمة للطرفين. نعم، الإجارة لازمة للطرفين، انتهينا منها. نعم، بلا شك، أنا إذا استأجرت منك سيارة ثم نكلت عن الإجارة يلزمني أدفع الأجرة سواء استوفيت المنفعة ولا ما استوفيت، بخلاف العارية. كلامكم سيء. ما يعني الشيء الذي قصدك يتكرر؟ جميل، الشيء الذي يتكرر، الشيء الذي يتجدد ويتكرر. نعم، يعني أنت تقصد أن الإجارة يعني أن العين تبقى. نعم، لكن بخلاف العارية يعني فرق، يعني فرق من بعيد، لكن ليس فرقا، لأنه يعني قد يقال كل ما أمكن أن يكون إجارة كان عارية. الآن مثلا أنت يعني قد تفضلت بالتمثيل مثلا بالشاه، ممكن تكون إجارة عارية على قول، مثلا القلم ممكن يكون إجارة عارية ويستهلك، سيارة إجارة عارية، فما ظهر الفرق من هذه الحيثية. والماعون كذلك يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون الماعون إجارة ممكن يكون عارية، ولا ممكن أنا أؤجر لك ماعون وممكن أستعير منك ماعون، فيبدو أن هذا ليس فرقا يعني دقيقا. نعم، تفضل. شيء نعم، من حيث الأجر. جميل، أحسنته. تفضل. نعم صحيح، نعم، المؤجر المستأجر يؤجر ويعير، لكن المعير لا يعير ولا يؤجر، هذا من الفروق المهمة اللي ذكرها. له ذلك، له ذلك. نعم، جميل، ايش رايكم في هذا؟ رجعنا للمسألة. نعم، الان جميل، احسنتم، جميل. وايضا من الفروق ان الإجارة لا تجوز في المسجد، والعارية تجوز في المسجد، هذه من الفروق التي ذكروها. أنتم ما شاء الله ذكرتم أكثر من 10 فروق الآن، فشكر الله لكم. تبوني أذكر اللي عندي على عجل ولا؟ طيب، العارية إباحة منافع والإجارة تملك منافع. العارية مؤونة الرد على المستعير، الرد على المستعير، وفي الإجارة مؤونة الرد على المستأجر. العارية من التبرعات والإجارة من المعاوضات. العارية لا يثبت فيها خيار المجلس، أما الإجارة فيثبت فيها خيار المجلس. العارية عقد جائز ولا على الخلاف المتقدم، والإجارة عقد لازم من الطرفين. العارية تكون في المسجد، ولكن الإجارة لا يجوز أن تكون في المسجد. العارية تصح بعد نداء الجمعة الثاني لكن الإجارة لا تصح بعد انتهاء الجمعة الثانية. المستعير لا يملك أن يعير، والمستأجر يملك أن يعير. المستعير لا يؤجر، والمستأجر يمكن أن يؤجر. العارية لا تصح من ولي القصر، لأن هذا فيه محض نفع، لأن فيه محض ضرر لذلك اليتيم، بخلاف الإجارة فإن فيها نفعا لذلك اليتيم فلا بأس بها، إلى غير ذلك. وأنتم ذكرتم فوق هذا مثلها، فجزاكم الله خيرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر. تفضل شيخنا. أنا معك، لكن هذا بناء على رأي الجمهور. بما أنه لم يتعدى ولم يفرط ذلك المستعير، فالأصل أنه لا يضمن. لا، إذا فرط أو تعدى فهو ضامن. أنت ستضمن من غيرك مثلا، خاصة إذا كانت السيارة ليست ملكا مباشرا لك، لكن لك بعد ذلك أن تضمن ذلك المستعير. نعم، يا سلام، احسنت. والله تعالى اعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى سلام. عندك سؤال يا شيخ؟ استعرت سياره، استعرتها فحصل عندك تلف، اصلحته. هذا سؤال جيد، احسنتم. هو اذا اصلحت ذلك التلف بما جرت العاده بالاصلاح، طبعا هذا كله منبني على أن المستعير يضمن، وأنك أو أنك لا تضمن لكن فرطت وتعديت فضمنت. فإذا أصلحت السيارة بما جرت العادة أن تصلح به فليس له كلام، هو سيدفع، أن يدفع هو. جزاه الله خيرا. هذا الذي قلت تنازع إيجابي، يعني كل يريد أن يدفع هو، فجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.